بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح أي في جماعة، كما جاء ذلك مقيداً في رواية المسلم، فعلى هذا فقوله من صلى صلاة الصبح يعني في جماعة فإنه يدركه هذا الفضل، أما من لم يصلها مع الجماعة فلا يحصل له هذا، اللهم إلا إن كان معذوراً، فالمعذور له شأن آخر فيرجى أن يحصل له هذا الثواب. قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهده وأمانه، يكلأه ويرعاه ويحفظه سبحانه وتعالى. وهذا من أفراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه، يحفظك فيما يتعلق بأمور دينك وأمور دنياك. يقول: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. والخطاب في قوله فلا يطلبنكم الله، الخطاب هنا موجه للمصلي نفسه ولغيره من عموم المسلمين. أما بالنسبة للمصلي فعليه أن يراعي هذا العهد وهذا الأمان الذي عهد الله عز وجل عليه، فلا يخفر عهد الله تعالى وذمته، وذلك بأن يقوم بطاعة الله وأن لا يخالف أمره، فلا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وأما بالنسبة لغير المصلي فالمعنى فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا تتعرضوا لهذا الذي صلى صلاة الصبح، فإنه في أمان الله وفي عهده، فإن من يطلبه الله تعالى في ذمته أو عهده يدركه فلا يفوته سبحانه وتعالى، ثم يكبه يعني يلقيه في نار جهنم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة صلاة الصبح، وأن من صلاها فهو في ذمة الله تعالى وفي عهده وأمانه. وصلاة الصبح قد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بفضلها على غيرها من بقية الصلوات. قال الله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. ومنها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، سمي بذلك لأنهما تقعان في أبرد ما يكون من الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا دليل على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير لأتوهما ولو حبواً. وذلك لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إضاءة، فهم سواء حضروا أم لم يحضروا الصلاة فإنهم لا يعرفون، والمنافقون إنما يصلون رياءً وسمعة. وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على وجوب احترام المسلمين، ولا سيما الذين صدقوا إيمانهم بأفعالهم وصلوا صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر دليلٌ على صدق الإيمان، فهي برهانٌ ودليلٌ على صدق إيمان هذا المصلي، لأنه يدع لذة النوم والفراش ثم يخرج إلى بيتٍ من بيوت الله ليصلي صلاة الجماعة مع المسلمين. فعلى هذا يجب احترام المسلمين عمومًا، ولا سيما الذي صدق أقواله وما في قلبه بأفعاله، فلا يتعرض له بشيء ولا يعتدى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يطلبنكم الله تعالى من ذمته بشيء. وفيه أيضا دليل على إثبات النار والعياذ بالله، والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقادات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.